الأمن العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك الجسور لما خطف الغجر ابنته وكسروا قوته وأشار عليه لقمان الحكيم فرجع إلى المأثور من القديم وسمع قصة نيسان بنت ملك الجان وجد فيها قصته وعرف طريقه ورسم خطته لينقذ ابنته ويغسل العار ويأخذ بالثار وقدم عليه ضوء النهار ابن الملك تهبار وكانت بينهم خصومة على الرغم من انهم ابناء عمومة ولهذا كره استقباله واغلظ له مقاله فلما اخبره انه انقذ الاميرة من هذه العصابة الشريرة وانه سبق موكبها ليسبق بالبشارة عندئذ انفسأت حفيظته ولانت عريكته وضج الديوان بالاستحسان واقبلوا عليه يستمعون اليه وقد داخلهم الاعجاب والعجب وخالطهم الطرب والغضب وامتزج الفضول بالذهول وهو يقول ادي اللي حصل يا عمي بعضه انا شفته بعيني وبعضه الاميرة قالته لي وفي يوم من ذات الايام وانا وعم تيسير قاعدين نقلب في الكلام وانا حيران مشغول وعمال افكر واقول وبعدين يا عم تيسير العبد في التفكير والرب في التدبير الحكاية طولت كتير الصبر الصبر يا مولاي الامير مش طايق مش طايق يا عم تيسير لازم نخسر العار لازم ناخد بالطار دي حكاية بتفور دمي انا لازم اخلص بنت عمي ده معتوب ادخل يا معتوب مولاي الامير سلوى قوم قوم يا مولاي الامير خير الليلة دي هيطلع القمر وهيجتمعوا الغجر ويشعلوا نار كبيرة يرقصوا حواليها ويحتفلوا بتغيير الاميرة هيغجروها ما انتوا هتلحقوها ازاي وسلطان الجن الازرق السفارتة لا هيقدر يحوش ولا يلحق مين اللي قالك انا من يوم ما قابلتك وجابني عمي تيسير وعرفتك ودوقني فلوسك وعملني جاسوسك وانا عمال اشمشم وراهم عشان اجيب لك اخبارهم واقول لك عليهم لغاية النهاردة لقيت السلعوة ام ضمضم ايوه النهاردة لقيتها مش زي عادتها فضلت من بعيد لبعيد اراقبها لقيتها راحت للاميرة ودخلت خيمتها جيت انا من وراها وقربت عليها وقفت اشوف هتعمل ايه واسمع هتقول ايه قولي لي بقى يا أميرة ناوية تعملي معانا ايه الليلة ايه انت ما بتردش ليه عايزين اقول لك ايه الليلة دي هيطلع القمر ويجتمعوا كل الغجر ويولعوا النار ويرموا الدقايق فيها ويرقصوا حواليها سامعة وساعتها هيبعتوا يجيبوكي واجي انا بالطاسة عشان اسقيكي اقول لك اشربي من ميتنا اشربي اقول لك ادخلي في ديانتنا تدخلي سامعة؟ إذا بيش ارتعتها وقلتي لا أنا مش موافقة هسلط عليك الصاعقة وخلص الغدر منك وخلص ابني من حبك. ايه رأيك؟ يخبيلك الجدع عايز يغجرك وتبقي انت الملكة وهو الملك. ايه اللي في دي زعلك؟ مش عايزة ابقى خجرية. امال ايه يا صبية؟ عايزة الحرية. ده انت انفضتك قوية. تعالي سيبيها سيبيها يا ام. دي عايزة تعمل لنا الليلة مفاجأة. لا لا هي موافقة ومالوش لزوم دلوقتي الكلام. دي الحكاية النهاردة. انت دعيت السفر بتاعي ولا لسه؟ يوه نسيت يا امه. انت امه على كل حال ملحوقه. استني اما احدف له الكره المسحوره. شوف يا اميره. يا سفرت يا سفرت يا سلطان الجد نفسه ما ينزل ولا يتنزل الا السنسفيل السفرتي الشي الحبرتي. يا سفرت يا سفرت دخلت حبرت يحرق ويلعب لحد يمنع ولا حد يلعب. الدم الضرب وانا اللي غضبك كده ليه؟ اعملي معروف بلاش انت تكلميه. ايه ايه عايز ايه؟ ده بهلي ليه؟ ايه انت عارف انا كنت فين؟ عارف انا جاي منين؟ عايز ايه؟ طلباتك ايه؟ لا لا لا مفيش. انا بس كنت عايزك الليلة تشرفنا وتحضر تغجير الاميرة وحفلة زواجنا. انا الليلة مش موجود. ماليش وجود. انا بحرب. انا بحرب. اوعى النار ولعة. النار ولعة. اوعى. وسابهم السفرتقي وطار. انا ما طقتش الانتظار وخدت نفسي وجيت اقول لكم عشان ابلغكم واقول لكم عملت طيب يا سلوى. عم تيسير عمرك يا مولاي الامير. الفرسان جاهزين ومستعدين. طب يلا بنا في الحال نادي على الرجال. يا فرسان يا ابطال اليوم يوم النزال. يا رجال يا رجال. تعالي هنا يا فضية عشان تبقى الحكاية رسمية. ادي الطافة وادي المية. خدي اشربي عشان تبقي صحيح غجرية بالهنا والعافية. خد اشربي. يا الله الله الله الله بس انت بترمي الطاسة المقدسة على الارض. ده انا هعرضك عرض. ايه بس يا بدر البدور. الله ده فيه خيول. دول قربوا علينا. بيلفوا حوالينا بيصورونا. يا بطل يا ابن عمر وانتم يا معشر الغجر. دول نهار يا ابن عمي. هو انت انا جاي اخيركم بين موتكم وبين رحلكم تسيبوا الأميرة وتخرجوا من بلدنا وتسيبونا في حالنا وكفاية تكررنا. وإن ما كناش نسيب الأميرة ونخرج من بلدكم نبقى هنكلمكم باللغة بتاعتكم. سيبكم يا رجال اكتشاف منا ومنهم لازم ومسافة ساعة زمنية كانت الحكاية منتهية وطهرنا البلاد منهم وخلصنا عليهم وانقذنا الأميرة من ايديهم وانتهت خرافة الغجر وما عاد لهمش حس ولا خبر ولا اثر. ادي يا مولاي كل اللي حصل. ضوء النهار عمي انا مش عارف اقولك ايه يا ابني. الأميرة الأميرة الأميرة. ايه ده في ايه؟ الأميرة وصلت يا مولانا. الأميرة بدر البدور. أبويا أبويا بنتي ضوء النهار بدر البدور. قول لي يا ابني أكافئك ازاي وأقدم لك ايه؟ انت يا مولاي السلطان كنت نزلت إعلان اللي يرشد إلى الأميرة أو يجيبها تديله إيدها. إيدك يا ضوء النهار. النهاردة عيد انتصارنا وانتصاركم، عيد زواجكم. أقيموا الأفراح والليالي الملاح 40 ليلة وليلة. هو أقيمت الأفراح والليالي الملاح، هو طابت لهم أوقاتهم وصفت مسراتهم إلى أن أدركهم هادم اللذات ومفرق الجماعات. فسبحان الحي الذي لا يموت ومن بيده الملك والملكوت. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 82 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان. عند لكم هذه الطهرة اسماعيل عبد الفتاح.